إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن منظور في لسان العرب: وسنة الله أحكامه وأمره ونهيه، وسنها الله للناس بينها. وسن الله سنة أي بين طريقا قويما. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل. والسنة السيرة، حسنة كانت أو قبيحة. وفي التنزيل قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. قال الزجاج: سنة الأولين أنهم عاينوا العذاب، فطلب المشركون أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وسنها سنا، واستنها سيرها. وسنت لكم أو وسننت لكم سنة فاتبعوها. وفي الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة. الحديث رواه مسلم في صحيحه: يريد من علمها ليقتدى به فيها، وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل هو الذي سنه. وقد تقرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، والأصل فيه الطريقة والسيرة. وإذا أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وذب إليه قولا وفعلا مما لا ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث. والمعني من السنة والمراد بها لأسوق الناس بالهداية إلى الصراط المستقيم، وأبين لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا عرض لهم الأمر. وفي حديث البخاري: سنوا لهم سنة أهل الكتاب، أي خذوهم على طريقتهم. والسنة الطريقة المحمودة المستقيمة. ولذلك قيل: فلان من أهل السنة، ومعناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق. وسنن وسنن الطريق وسنته نهجه، والسنة في الأصل سنة الطريق، وهو طريق سنه أوائل الناس فصار مسلكا لمن بعدهم، وسن فلان طريقا من الخير يسنه إذا ابتدأ أمرا من البر لم يعرفه قومه فاستنوا به وسلكوا. قلت قال الله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال ابن كثير في تفسيره: أي سنة الله في ذلك لا تتبدل ولا تتغير، بل هي جارية كذلك في كل مكذب. أي وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ويكشف ذلك عنه ويحوله عنهم أحد. فهذه سنة الله وعادته في خلقه. قال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. قال السعدي في تفسيره: ما منع الناس من الإيمان، والحال أن الهدى هو الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل، قد وصل إليهم وقامت عليهم الحجة، فلم يمنعهم عدم البيان بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان. فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين، من أنهم إذا لم يؤمنوا عجل لهم العذاب، أو يرون العذاب قبل أن يقبل عليهم، ورأوه مقابلة ومعاينة، أي فليخافوا من ذلك وليتوبوا من ذلك قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. قلت: فإذا تبين لك ما مضى من معنى سنن الله الكونية وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن هذه السنن أصل كلي مستقر في الشريعة الإسلامية، وهو أصل الأصول الذي قامت عليه الديانة كتابا وسنة وإجماع المسلمين، وهي منظومة الأسباب والمسببات في الحياة الدنيا والآخرة، وهي من أهم القوانين التي تسير بها كل شؤون وأمور الناس. أما في أمور الدين فبالأسباب تكون الجنة والنار والثواب والعقاب، من خلال وجود المسببات بوجود الأسباب، فإن وجد السبب وجد المسبب عقلا وشرعا، لأن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، وهو ما يسميه الأصوليون بالدوران، وهو الطرد والعكس. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا أمر مجمع عليه سلفا وخلفا. والسبب مشترك في المعنى مع العلة، لأن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، بمعنى أن زكاة المال تكون بوجود النصاب، وهو الحد الذي عنده يكون المال الذي يستحق الزكاة، وهو ما يوازي 85 جراما من عيار 24. فالنصاب هو السبب في الزكاة، وحولان الحول سنة قمرية شرط الزكاة. فإذا اكتمل النصاب وحال الحول وجبت الزكاة، فإذا انتفى الشرط كالحول ووجد المانع لوجود الدين فلا زكاة، ولا يأتي السبب بالمسبب لفقدان الشرط ووجود المانع. والسبب عند الأصوليين في اللغة ما توصل به إلى الغرض، فكل شيء يتوصل به إلى الغرض المراد فهو سبب له. ومن هنا يفصل أهل السنة والجماعة معنى السبب، فقال في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: وأما أهل الهدى والفلاح فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقض في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في شريعة الإسلام. ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبزر الحب لم يكن ذلك كافية في حصول الإثبات، بل لا بد من ريح مربية بإذن الله تعالى، ولا بد من صرف الانتفاء عنه، فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وكذلك الولد لا يوجد بمجرد إنزال الماء في الرحم، بل كم من أنزل ولم يولد له، بل لا بد من أن الله سبحانه وتعالى شاء خلقه، فحبلت المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع. وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل هي سبب لهذا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقد قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه باب السبب، أي بسبب أعمالكم تدخلون الجنة. والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة، كما يقال: اشتريت هذا بهذا، أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته سبحانه وتعالى، فيعفو ويمحو السيئات برحمته بالخيرات وبفضله يضاعف البركات. وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: فريق آمنوا بالقدر وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود، فأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة، وكذلك يؤول بهم الأمر إلى أن يضلوا. وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستأجر، متكلمين على حولهم وقوتهم وعملهم، وهؤلاء جهال ضلال. فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه سبحانه، ولا نهاهم عنه بخلا به، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وهو سبحانه كما قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، رواه مسلم. فالملك فالملك إذا أمر مملوكيه بما أمرهم لحاجته إليهم وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم، فيطالبون بأداء ذلك ويطالبون بأداء ذلك. والله تعالى غني عن العالمين، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فلها، فلهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قلت: وعليه. فصلاح الأسباب الموجبة بصلاح المسببات إنما هي أسباب الشريعة وتعاليمها والعمل بمقتضاها، والتي تؤدي إلى صلاح الأسباب والمسببات الدنيوية. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال القرطبي في جامعه: إياك نعبد وإياك نستعين، معناه إياك نعبد نطيع، والعبادة الطاعة، والتذلل وطريق معبد إذا كان مذللا سهلا للسالكين، ونطق المكلف به إقرار بالربوبية وتحقيق لعبادة الله تعالى، إذ سائر الناس يعبدون سواه. وإياك نستعين، أي نطلب العون والتأييد والتوفيق من الله تعالى وحده. ومن أقر بإياك نعبد وإياك نستعين برئ من الجبر والقدر، يعني صح عنده الإيمان بالقضاء والقدر واستقام دينه كله. وقال ابن كثير في تفسيره: أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك سبحانك. وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله تعالى. وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقوله: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الضحاك وابن عباس: إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. قال قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينون على أمركم، تستعينون بالله على أمركم. إنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن تقدم ما هو الأهم فالأهم. وقال الطائفة من المفسرين: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المفاسد والمضار، مع الثقة في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هي الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله تعالى. فبهذين الأمرين تكون العبادة عبادة، وذكر الاستعانة بالله تعالى فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله تعالى وإلى مرضاته وجنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام، وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمل وأجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك: اهدنا الصراط المستقيم. قلت: فلكم منا سمع وقرأ الفاتحة آلاف المرات ولم يستشعر معانيها ومفاهيمها إلا بقراءة تفسيرها وفقهها وتصور المراد منها. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبالدين بالفقه في الدين ينصلح شأنك كله، ولا يكون ذلك إلا بالأخذ بالأسباب الشرعية التي تترتب عليها المسببات المرجوة في الدين والدنيا. وحاصل المسألة في الحديث الذي جمع له السيوطي 50 طريقا وصححه، وهو الحديث المشهور، قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأجمع أهل الفقه والحديث على معناه بلا خلاف. فإن الفهم والإدراك يؤدي بالمرء العاقل إلى الفوز والنجاة، وإنما دار الفقه على معرفة الصلاح والفساد، وإنما دار الصلاح على الطاعة والعبادة، وإنما دار الفساد على المعصية والإعراض عن الله ورسوله. وبهذا يكتمل لك الفهم. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمدار العلم والفهم على التقوى. فهل فهمت يا فطين؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث الحافظ أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. روى البخاري هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، قال البخاري: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن تعلموها وتسألوا عنها، والقرآن أن تتدبروه، وفي رواية أن تتفهموه وتسألوا عنه. ويدع الناس من خير إلا من خير، ويدع الناس إلا من خير. قال الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبولها والعمل بها وما دلت عليه. فأما أقواله فتشتمل الأمر والنهي والإخبار، وأما أفعاله فهي على الندب والاستحباب. أما لو كانت بيانا لمجمل واجب تحتاج إلى تفسير وشرح فهي واجبة كذلك. قوله: واجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقد ثبت ذلك من قول مجاهد، أخرجه الطبري بهذا اللفظ بسند صحيح، وعن ابن أبي حاتم في تفسيره بلفظ: اجعلنا أئمة هدى ليهتدي بنا، ولا تجعلنا أئمة ضلالة. لأنه قال تعالى لأهل السعادة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال لأهل الشقاوة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وأخرج عن عبد بن حميد بسند صحيح عن قتادة قال في قوله وجعلنا للمتقين إماما، أي قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا بالخير وفي الخير. ومن طريق السدي ليس المراد أن أم الناس، وإنما أرادوا اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه. ومن طريق جعفر بن محمد معناه اجعلني رضا فإذا قلت صدقوني وقبلوا مني. قال الحافظ قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من امتنع. وظاهره أن العموم مستمر لأن كلا منهم لا يمتنع من دخول الجنة، ولذلك قالوا ومن يأبى. فبين أن إسناد الامتناع في دخول الجنة إليهم من عن الدخول معناه الامتناع عن سنته، وهو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وخرج الحاكم في المستدرك وأحمد في المسند عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير، وسنده على شرط الشيخين. قلت فهذه سنة كبرى من سنن الله الكونية التي تستقيم بها الشؤون وأمور العباد والبلاد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى ابن ماجة في سننه والترمذي وقال حسن صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي قوله حق توكله بأن تعلموا يقينا ألا فاعل إلا الله، وألا معطي إلا الله، فلا مانع إلا الله، ثم يسعون في الطلب بوجه جميل وتوكل لرزقتم كما ترزق الطير تغدو، أي تذهب أول النهار خماصا أي جياعة، وتروح أي ترجع آخر النهار بطانا أي شباعا. قال المناوي في فيض القدير تغدو بكرة وهي جياع، وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف، فالكسب بالسعي والعمل ليس برازق، بل الرازق هو الله تعالى. فأشار بذلك إلى أن التوكل ليس التبطل والتعطل، بل لا بد فيه من التوصل بنوع من السبب، لأن الطير ترزق بالسعي والطلب، والله يوفق سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام أحمد ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب الذي هو العمل، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، وإنما أرادوا لو توكلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم، وعلموا أن الخير بيده سبحانه وتعالى لم يتصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير، لكن اعتمدوا على قوتهم وكسبهم وحولهم وقوتهم، وهذا لا ينافي التوكل. وقال أبو القاسم القشيري اعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب، فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما يحقق العبد أن الرزق من قبل الله تعالى، فإن تأثر شيء بتقديره سبحانه، وإن تيسر شيء فبتيسيره سبحانه وتعالى. قلت: وروى الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم أحدكم استبطاء الرزق أن تطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال في الفيض: إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام نفث أي تفل بغير ريق في روعي، ألقى الوحي في خلدي وبالي أو نفسي أو قلبي أو عقلي من غير أن أسمعه ولا أراه. والنفث ما يلقيه الله إلى نبيه إلهاما وكشفا، فإنه سبحانه وتعالى قسم الرزق لكل أحد بحسب إرادته، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، فاتقوا الله أي ثقوا بضمانه ورزقه بغير كد ولا تعب ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق يعني حصوله أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده من الرزق وغيره إلا بطاعته. وفي الحديث أن الرزق مقسوم ولا بد من وصوله إلى العبد. قلت: وعلى ضوء ما مضى أختم بهذا الحديث الجليل من حديث أبي هريرة فيما رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والصلاح والفلاح والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.